فاهم؟ تقفل الشباك الله يهديك كده. وحياة شبابي وشبابيكي شبا شبابيكي لا افتح ديباني وشبابيكي شبا شبابيكي وحياة شبابي وشبابيكي شبا شبابيكي لا افتح ديباني وشبابيكي شبا شبابيكي واروح زمان الصبا بيكي وانسى انسى انسى انسى انسى الاحزان يا البلون الهنا من يا زمان وحياة شبابي وشبابيكي شبا شبابيكي لا افتح ديباني وشبابيكي شبا شبابيكي وحياة شبابي وشبابيكي شبا شبابيكي لا افتح ديباني وشبابيكي شبا شبابيكي يا زمان وحياة شبابي وشبابيكي شبا شبابيكي لا افتح ديباني وشبابيكي شبا شبابيكي وحياة شبابي وشبابيكي شبا شبابيكي.